صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة الطموح وعلو الهمة، وهذا ما أكدت عليه الآية المباركة في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. حديثنا عن الطموح في محاور في بيان معرفة النفس وفي بيان أهمية الطموح وفي بيان انقسام الطموح إلى طموح الفرد وطموح الأمة. نجي الآن إلى المحور الأول، الحديث حول معرفة النفس. معرفة النفس تنقسم إلى نوعين: معرفة ملكوتية ومعرفة إبداعية. نتحدث أولا بشيء من التفصيل والتركيز على المعرفة الملكوتية. هناك عالم ملك وهو عالم المادة، تبارك الذي بيده الملك، وهناك عالم ملكوت وهو عالم ما وراء المادة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لذلك تارة ننظر للنفس نظرة ملكية وتارة ننظر للنفس نظرة ملكوتية. إذا نظرنا للنفس، كل إنسان ينظر نفسه، إذا نظرنا إلى النفس نظرة ملكية، يعني نظرنا إلى النفس في إطار المادة، نجد أن النفس مستقلة، يعني تعمل باختيارها، تحب باختيارها، تبغض باختيارها، تفكر باختيارها، مستقلة. ولكن إذا نظرنا إلى النفس نظرة ملكوتية، يعني تجاوزنا عالم المادة وقرأنا النفس بتجرد وتحرر من المادة، سنجد أن النفس غير مستقلة. سنجد أن النفس نفحة من نفحات الله وصورة معبرة عن الله. سنجد أن النفس متعلقة بالله، مرتبطة بالله، أي أن النفس هي عين الربط، عين التعلق بالله عز وجل. وإذا تعرفنا على النفس معرفة ملكوتية ووجدناها عين التعلق بالله تعرفنا على الله، وهذا ما ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف نتعرف على النفس معرفة ملكوتية؟ كيف يعني؟ شنو معنى هالكلام؟ الله سبحانه وتعالى حينما برأ النفوس وابتدع الموجودات جعل في كل نفس ومضة من نوره، كل نفس فيها ومضة من نور الله، نفسي فيها نور الله، نفسك فيها نور الله. الله تبارك وتعالى ملأ النفوس بنوره، الله نور السماوات والأرض، لا توجد نفس إلا وهي تحمل ومضة من نور الله ورشحة من نور الله تبارك وتعالى. ودور الإنسان أن يكتشف نور الله في قلبه، علي أن أكتشف نور الله الذي يشع في داخلي. كيف؟ متى ما أزاح الإنسان غبار الذنوب، ركام المعاصي، الذنوب غبار ثقيل، متى ما أزاح الإنسان غبار الذنوب وركام المعاصي اكتشف نور الله في داخله. يكتشف نور الله اكتشافا وجدانيا، مو اكتشاف عقلي، اكتشافا وجدانيا، اكتشافا شهوديا. سيجد نور الله في قلبه واضحا جليا، وهذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه، وهذا معنى ما ورد عن علي عليه السلام قالوا له هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره، لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني أنا رأيت نور الله في قلبي ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن المعرفة الملكوتية أن تصل إلى هذا النور الذي في داخلك، هذا ما يسمى في علم العرفان بالمعرفة النورية. ليش سموا معرفة نورية؟ أخذا من القرآن الكريم، شوف الآيات تركز على هذا المعنى. يعني الآيات ما تتكلم عن شيء مجازي، تتكلم عن شيء حقيقي ملموس. الله تبارك وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقال تبارك وتعالى يصف هذا النور المهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، وقال تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هناك نور، هناك نور في داخلي علي اكتشافه، علي أن أصل إليه وهو نور الله. إذا وصلته وصلت إلى الله. القرآن الكريم يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. وين نوره اللي الله يهدينا إليه؟ موجود في داخلنا. يهدي الله لنوره من يشاء. هذه المعرفة النورية، معرفة نور الله في القلب، هي التي عبرت عنها الأدعية الشريفة. أقرأ لك بعض هذه الأدعية: يا من دل على ذاته. كيف يعني دل على ذاته بذلك؟ نقراها وما نفهم معناها، هذا معناها، يعني وضع نوره في قلبي، فإذا أردت أن أصل إليه فلأبعد الذنوب أصل إلى نوره تبارك وتعالى. هو دلني على نفسه بوضع نوره في قلبي. يا من دل على ذاته بذاته، عرفتك بك وأنت دللتني عليك. وقال الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبته. انت ما غبت، انت في قلبي، نورك في قلبي، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. هذه المعرفة النورية، معرفة الملكوتية. أنقلك الآن إلى بحث عقائدي يتعلق بهذه النقطة. ربما يطرح الإنسان سؤال: إذا كان المعصوم سواء نبيا إماما أو فاطمة الزهراء عليه السلام، إذا كان المعصوم يعيش المعرفة النورية يعني يرى نور الله في قلبه، إذا كان المعصوم يعيش علما لدنيا مقارنا للعصمة كما ذكرنا في الليالي السابقة، إذا كان المعصوم مقبلا على الطاعة معرضا عن المعصية، فما هو فضله على الناس؟ ما إلى فضل على الناس. كيف ما إلى فضل على الناس؟ أي نحن عندما نقارن بين شخصين، شخص متدين في أسرة متدينة وشخص متدين في أسرة منحرفة، أي تدينيهما أفضل؟ أيهما؟ ربما يقول شخص هدف الثاني هو تدين أفضل. لماذا؟ لأن المتدين في أسرة متدينة تعينه أسرته على التدين، فهو يقبل على التدين بمعونة أسرة، بينما المتدين في أسرة منحرفة يصارع الشهوة ويصارع الغريزة ويصارع الأسرة أيضا حتى يصل إلى التدين، فهو قد وصل إلى التدين بعد صراع مرير، فتدينه أفضل. إذن لو قارنا بين المعصوم وبين الإنسان العادي، المعصوم ما يعيش صراع مع الشهوة؟ وانتوا تقولوا عند معرفة نورية، وانتوا تقولوا عند علم لدني. من يعيش العلم اللدني يعيش المعرفة النورية، إذن ليست لديه شهوة نحو المعصية، هو دائما مقبل على الطاعة، دائما معرض عن المعصية، لا يعيش شهوة المعصية، فلا يعيش صراعا مع شهوة المعصية، بينما الإنسان العادي يعيش صراعا مع شهوة المعصية. إذن الإنسان العادي إذا تدين فتدينه ناشئ عن صراع مع الشهوة، بينما المعصوم ليس عن صراع مع الشهوة. إذن تدين الإنسان العادي أفضل. هذه الفكرة، فما هو الجواب عنها؟ العلماء يا إخوان يقسمون الفضل إلى الفضل الذاتي والفضل العملي. الفضل الذاتي مقياسه الصفاء، ما يرتبط بالاختيار، أكو اختيار أو ماكو اختيار. الفضل الذاتي مقياسه الصفاء. شنو معنى مقياسه الصفاء؟ يعني كلما كانت الذات أكثر صفاء من غيرها فهي أفضل من غيرها. يعني أنت الآن يقدم لك نوعان من العسل، جيب لك نوعين من العسل، شوف هذا الأول أكثر صفاء من الثاني، أقل شوائب أقل كدورات من العسل الثاني، تقول العسل الأول أفضل من الثاني. لماذا؟ لأنه أكثر صفاء منه. هذا يسمى فضل ذاتي، ما يرتبط بالاختيار. هذا العسل أخطأ، أي هذا العسل أفضل، ما العلاقة بالاختيار والإرادة. مثال من الإنسان نفسه، أنا أستاذ وعندي تلميذان، أسأل أي التلميذين أفضل؟ أقول هذا أفضل. ليش؟ لأن ذهنه أصفى. كلما كان ذهن الإنسان أصفى كان أذكى وكان أكثر استيعابا للمعلومات وأكثر رسوخا للمعلومات. صفاء الذهن مهم. أنا أقول تلميذي هذا أفضل من هذا، ذهنه أصفى منه. ربما واحد يقول خم مو باختيار، الله خلق هالشكل، خم مو باختيار شيء، والفضل شيء آخر، هو أفضل منه حتى لو لم يكن باختياره. صحيح هذا خلق أذكى بدون اختياره، وهذا خلق غير ذكي أو ذكي بدون اختياره، لكن الفضل الذاتي لا ربط له بالاختيار والإرادة، هذا أفضل منه. نفس الشيء بالنسبة إلى ذات المعصوم مع الذوات الأخرى. عندما تقارن ذات المعصوم وذوات الأخرى، أو تقارن عمل المعصوم والعمل الآخر، ماذا تقول؟ تقول ذات المعصوم أكثر صفاء وخلوصا من الذوات الأخرى، عمل المعصوم أكثر صفاء وخلوصا من الأعمال الأخرى. إذن عمل المعصوم أفضل، ذات المعصوم أفضل، لأن المقياس في الفضل هو الصفاء، وهذا أصفى، أقل شوائب، أقل من الآخر من حيث الشوائب المادية والدنيوية. وهذا الفضل بين الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل تفاضلوا. القرآن الكريم يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل ذاتي مو باختيارهم ولا في إرادتهم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فضل ذاتي. زين نجي إلى الفضل العملي. التفتوا إلي شوية أشوفكم ما مركزين وياي. بالنسبة إلى الفضل العملي، يعني الفضل من حيث القيمة السلوكية، ربما يقول شخص أنا عملي أفضل من المعصوم لأنني أعيش صراعا مع شهوة المعصية، ثم أنتصر على شهوتي بإرادتي واختياري، وهذا الصراع لا يتعرض له المعصوم، فكيف يكون عمله أفضل من عملي، بل عملي أفضل من عمله؟ الجواب لا ينحصر الصراع والمكابدة والمواجهة للنفس في الصراع مع الشهوة، لا، أكو مساحات أخرى للمكابدة، أكو مساحات أخرى لمواجهة النفس. مواجهة النفس لا تنحصر في مواجهة الشهوة، حتى يقول الإنسان معصوم ما عنده مواجهة لنفسه، أنا ما عنده شهوة، لا، هناك مساحات أخرى لمواجهة النفس. الآن أضرب لك مثال، لو إنسان، الآن أنت مثلا تشوف أبوك عاش في المساجد، عاش في الحسينيات، ومشى 40 سنة 50 سنة 60 سنة على هذه الأجواء الدينية، هذا الآن بعد هالعمر يشتهي المعصية؟ ما يشتهي المعصية. لو تقول له تشتهي تشرب خمرة؟ لا، ما أشتهي أشرب خمر، لا أشتهي أشرب خمر، ولا أشتهي أرتكب فواحش، ولا أشتهي أرتكب كبائر، أنا أتربى على الدين بعد. شهوة المعصية ذابت منه، اضمحلت منه، فهو لا يعيش شهوة نحو المعصية، لكن هذا لا يعني أنه لا يعيش مواجهة للنفس، هذا لا يعني أنه لا يعيش مكابدة للنفس، لأنه ليس عنده شهوة المعصية. مجاهدة النفس لا تنحصر في مواجهة شهوة المعصية، هناك مساحات أخرى لمجاهدة النفس. ما هي؟ الآن أضرب لك أمثلة ثلاثة يتضح من خلالها. المثال الأول، غريزة حب الذات، وبتعرف في الليلة القادمة مفصل إلى هذه الغريزة وكيف ضبطها وكيف السيطرة عليها. غريزة حب الذات، غريزة حب الذات غريزة متأصلة مسيطرة على الإنسان، كل إنسان يحب ذاته، حتى المعصوم يحب ذاته، النبي يحب نفسه، الإمام علي يحب نفسه، ما في إنسان ما يحب نفسه. حب النفس أصلا وسيلة لطاعة الله تبارك وتعالى. غريزة حب الذات غريزة في كل إنسان حتى المعصوم. زين، غريزة حب الذات تقتضي أشياء، من أحب ذاته أحب المنصب، من أحب ذاته أحب الرئاسة، من أحب ذاته أحب الثناء، أحب المدح، أحب الشهرة، صح ولا لا؟ الإنسان لأنه يحب ذاته يحب الشهرة، يحب أن يكون رقم معروف، لأنه يحب ذاته يحب المدح، يحب الثناء أن يثنى عليه، لأنه يحب ذاته يحب أن يكون رئيسا، أن يكون مطاعا. إذن حب الذات يقتضي ميول معينة، هذه الميول ليست معاصي. لو إنسان أحب الرئاسة أو أحب المنصب أو أحب الثناء أو أحب الشهرة، ما عصى الله، هذه الميول ليست معصية، أمور مباحة. لكن المعصوم هنا يختلف عن غيره، هنا يجي الصراع، هنا يجي المكابدة. غير المعصوم يستسلم لغريزة حب الذات، فيحب الرئاسة، يحب المنصب، يحب المدح، يحب الثناء، لكن المعصوم وإن كان هذا الحب مباحا ولا معصية فيه، لكنه بإرادته الصامدة، بإرادته الثابتة، بإرادته القوية يقاوم غريزة حب الذات حتى لا تحصل له هذه الميول، وإن كانت ميول مباحة، لكنه يقاوم غريزة حب الذات كي لا تتحقق منه هذه الميول، الميل للرئاسة، الميل للمنصب، الميل للشهرة، الميل للثناء، يقاوم نفسه كي لا تقع منه هذه الميول. إذن هو يعيش أيضا نوع من مكابدة والمواجهة للنفس. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، صديقين هم أولياء، لكن آخر نقص يخرج منهم شنو؟ حب الرئاسة. بالرئاسة متغلغل في الإنسان. آخر نقص يطلع منه هذا، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. إذن المعصوم يعيش مكابدة، هذه واحدة. مثال آخر، الغريزة الغضبية. الإنسان إذا اعتدي عليه يصير عنده رد فعل، هذه تسمى بالغريزة الغضبية، الغريزة السبعية، لكل فعل رد فعل. وإذا إنسان ما تصير عنده أي ردة فعل، في الحديث يقول من أغضب فلم يغضب فهو حمار، اللي ما عنده أي ردة فعل حمار. إذن هناك ردة فعل، هناك غريزة غضبية تتحرك. لو أن الإنسان استجاب للغريزة الغضبية ورد الاعتداء باعتداء مماثل، هل ارتكب محرما؟ لا. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما ارتكب معصية. لكن لو لم يرد الاعتداء وكظم غيظه لكان ذلك كمالا في النفس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المعصوم هنا تبدو مكابدته للنفس. المعصوم شقد يتعرض لاعتداءات، شقد يتعرض لتجاوزات، شقد يتعرض لإساءات إلى يومنا هذا. يعني الأئمة يخترق عليهم قضايا أخبار إلى آخره. معصوم يتعرض لإساءات وتجاوزات، مع ذلك المعصوم ضبط غريزته الغضبية بإرادته، ضبط غريزته الغضبية بإرادته الصامدة وسيطر عليها، فلا تتحقق منه ردة فعل حتى على مستوى الميل النفسي للرد. واحد مشى وراء الإمام زين العابدين وشتم الإمام، سكت عنه. شتم مرة ثانية، سكت عنه. شتم مرة ثالثة، أمسكت عنك. هذا شاف ما جاي هذا يتحرك، جاي له وجود منيده، قال ليه إياك أعني، ترى أنا أشتمك ما أشتم غيرك، وساكت. قال وعنك أغضي، أنا أدري أنك تشتمني لكن أنا أدبت عن التجاوز، وعنك أغضي وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون. قالوا سلام. بعد المثال الثالث، كلما كان الإنسان، هذه قاعدة نفسية اعرفها، كلما كان الإنسان عاطفيا كان أكثر محبة للناس. شوف الناس على قسمين، أنت تعاشر أصدقائك وتشوف أصدقائك قسمين، تشوف صديق ما عنده عاطفة، عواطفه بالمليمتر يعني محدودة، وتشوف صديق لا عنده عاطفة جياشة. هذا اللي عنده عاطفة جياشة شوف يحب الناس، طبيعة اللي عنده عاطفة يحب الناس، يجلس مع الناس، يبتسم إياهم، يقضي حوائجهم، يخالطهم. لماذا؟ لأنه يعيش عاطفة جياشة، العاطفة تقوده لحب الناس. الناس طبعا أحيانا يقولوا هذا طيب، يعني بهيم، ومو بهيم، هو مو بهيم، هو الله رزقه نعمة لم يرزق غيره، وهي نعمة العاطفة وحب الناس. المعصوم، هذه معلومة لازم تصير في ذهنك، المعصوم أكثر الناس عاطفة، كما أن المعصوم يحمل أكبر طاقة عقلية، يحمل أكبر طاقة عاطفية، عنده عاطفة لا حد لها. الله أعطاه هذا الدور لأن دوره يحتاج إلى عاطفة. المعصوم دوره دور التربية، والتربية تحتاج إلى تربية الناس تحتاج إلى أن تبذل للناس محبة وانفتاحا وتواضعا واهتماما وعناية وتقديرا. دور المعصوم دور يتوقف على طاقة هائلة من العاطفة، وأعطيت للمعصوم أكبر طاقة عاطفية. عاطفة المعصوم مع الناس، احنا من باب التشبيه نقول، ولا عاطفة المعصوم أعظم، عاطفة المعصوم مع الناس كعاطفة الأمومة. شوف شلون الأم المعصوم أكثر، شوف شلون علاقة الأم بطفلها الرضيع، إذا أم عندها طفل رضيع شلون عاطفتها معه، تحن عليه، تحبه أكثر من حبها لنفسها، تتألم له أكثر مما يتألم لنفسه، تفرح له أكثر مما يفرح لنفسه. عاطفة الأم على طفلها نهر بحر فياض، عاطفة المعصوم على الأمة، مو الأمة يعني المؤمنين، مؤمنين أو كافرين، المعصوم يحب الكل. عاطفة الأم على الناس كعاطفة الأم على أولادها الرضع الصغار، بل أشد من ذلك. ترى المعصوم يتألم إلينا أكثر من تألمنا لأنفسنا، المعصوم يحبنا، يتألم لنا، يفرح لفرحنا، يحزن لحزننا أكثر من تفاعلنا نحن مع أنفسنا وهمومنا. لذلك الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. ترى هالكلمة تعني أشياء كبيرة، عزيز عليه ما عنتم، أتعابكم عزيزة على الرسول، أحزانكم عزيزة على الرسول، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عاطفة النبي كانت عاطفة مشبوبة، عاطفة كبيرة أعظم من عاطفة الأم على أبنائها. لذلك يا أخوة، هنا يجي المعصوم كابد عاطفته، من كان أكثر عاطفة كان أكثر ألما. إذا يشوف العصاة يتألم، إذا يشوف المنحرفين يتألم، إذا يشوف الكفار يتألم. من كان أكثر عاطفة كان أكثر ألما. المعصوم يكابد عاطفته ويقوم بضبطها، عاطفته تحب الكل لكنه لا يستطيع أن يتعامل مع الكل معاملة واحدة، مع أن عاطفته تحب الكل، يردع العاصي مع أنه يحبه، يقاتل الكافر مع أنه يحبه، يقيم الحد على المجرم مع أنه يحبه، يحب الجميع لكنه يضبط عاطفته ويسيطر عليها بحيث تكون متوازنة مع عقلانيته. وهذه المكابدة للعاطفة صراع. إذن بالنتيجة لا يصح لنا أن نقول عملنا أفضل من عمل المعصوم، لأننا نعيش صراع الشهوة والمعصوم لا يعيش صراع الشهوة. المعصوم يعيش مواجهة النفس في مساحات وآفاق وامتدادات أخرى ترتبط بالعمل والسلوك ارتباطا وثيقا، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. نرجع إلى الموضوع مرة أخرى، صلوا على محمد وآل محمد. قلنا المعرفة نوعان، معرفة ملكوتية شرحناها، ومعرفة إبداعية. والمعرفة الإبداعية تعني اكتشاف طاقة النفس في كل نفس طاقة، ترى أنت تجهل أن عندك طاقة لكن عندك طاقة. كل إنسان لديه طاقة لكنه يجهلها. أكو إنسان عنده طاقة أدبية، أكو إنسان عنده طاقة في الخطابة، أكو إنسان عنده طاقة في الفن، أكو إنسان عنده طاقة في الرياضة، أكو إنسان عنده طاقة في الفيزياء، أكو إنسان عنده طاقة، وهكذا. ما في إنسان ما عنده طاقة. كل إنسان لديه طاقة. اكتشاف الطاقة هو عبارة عن المعرفة الإبداعية. ورد عن الإمام علي عليه السلام: كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، يعني يكتشف طاقته، وكفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه، ما يدري عن طاقته الموجودة. علينا أن نكتشف طاقاتنا وقدراتنا، وهذا هو المعبر عنه بالمعرفة الإبداعية. حتى أوضح لك الطاقة شلون. كل إنسان يا إخوان يعيش غريزة التجديد. الإنسان دائما يحب الجديد، دائما يحب الجديد، ما يحب يبقى على روتين واحد، يحب الجديد. ولذلك هناك سؤال مذكور في كتب الحكمة: لماذا نوع الله الفصول إلى أربعة؟ شتاء وصيف وخريف وربيع. يقول لك حتى تنسجم الفصول مع فطرة التجديد. لو كان الجو كله ربيعا، شوف الربيع الجميل، لو كانت السنة كلها ربيعا لمل الإنسان من الربيع، لو كان الوقت كله شتاء لمل الإنسان من الشتاء. فمن أجل الانسجام مع غريزة التجديد لدى الإنسان نوع الله الفصول إلى أربعة. العبادة، ليش الله جعل العبادة أوقات؟ ليش؟ مش ما خلى العبادة كلها في وقت واحد. نوع الله العبادة كي يحافظ الإنسان على غريزة شنو؟ التجديد. الصوم في رمضان، الحج في ذي الحجة، ليلة القدر لها أعمال خاصة، ليلة الجمعة لها أعمال خاصة. العبادة قسمها على أوقات لكي تنسجم مع غريزة التجديد لدى الإنسان. إذن الإنسان يعيش غريزة التجديد. ورد عن النبي محمد إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. مثل ما البدن يمل، القلب يمل، فيحتاج أن يغير، يستمع طرائف من الحكمة حتى يتجدد نشاطه. إذن المعرفة الإبداعية يا إخوان اكتشاف طاقات النفس لكي يقوم الإنسان بتجديدها، لكي يقوم الإنسان باستثمارها بنحو متجدد. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. الطموح. الشخصية على قسمين، هذا تقسيم علماء الاجتماع: شخصية نمطية وشخصية طامحة. الشخصية النمطية هي التي تفكر تفكيرا روتينيا متعارف، المهم أنا أحصل شهادة جامعية وأتزوج وأجيب أولاد، خلاص بعدها هذه الحياة. هذه يسموها شخصية نمطية، ما عندها بعد نظر. شخصية نمطية لك المهم يصير عندي سيارة فخمة وبيت فخم وأثاث فخم وأستانس يا أولادي وأطفالي وخلاص هذه الحياة. هذه شخصية نمطية. الشخصية الطامحة هي التي تمتلك أفقا أبعد، نظرا أبعد. الشخصية الطامحة يقول شنو شهادة جامعية؟ أصير دكتور؟ أصير بروفيسور؟ شنو شهادة جامعية؟ شنو أصير عندي سيارة؟ شنو قيمة السيارة؟ قال أصير تاجر يملك شركات إقليمية متحركة. هذا الطموح، طموح أن يبعد نظره، أن يبعد أفقه إلى مدى أوسع. فعندنا شخصية نمطية، عندنا شخصية شنو؟ طامحة. حتى نتحدث عن هذا الباب، ركز معي جيدا، نطرح أسئلة: ما هو الطموح؟ ما هي مقومات الطموح؟ ما هي عوامل الطموح؟ ما مدى عناية النصوص الإسلامية بتربية روح الطموح؟ نجي نجاوب عن هالأسئلة. ما هو الطموح؟ أدلر من علماء النفس الاجتماعي يقول الطموح هو التطلع لإنجاز هدف معين، عندي هدف وأنا أطلع لإنجازه، هذا التطلع يسمى طموحا. طبعا ناس طموحات اقتصادية، ناس طموحات ثقافية، ناس طموحات أدبية. طموحات هم قسمين، أكو طموحات مثلا طموحات واقعية، طموحات غير واقعية. صح؟ واحد مثلا يطمح، والله أنا أطمح أصير رئيس أمريكا. أطمح بشي واقعي يعني طموحات واقعية، طموحات غير واقعية. زين؟ إذا كانت الإمكانات، إمكانات تحقيق الهدف متاحة فالطموح واقعي، وإذا لم تكن الإمكانات متاحة فالطموح غير واقعي. نتكلم عن الطموح الواقعي اللي يمكن أن يقع ولو بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، مهم أنه طموح واقعي. زين، نجي الآن إلى مقومات الطموح. كيف أصير شخصية طموح؟ كيف أتحرر من الروتين؟ كيف أتحرر من النمطية؟ كيف أصير شخصية طامحة؟ مقومات الطموح 4، ركز عليها. العنصر الأول الهدفية، أن يكون عندي هدف، جئت للحياة بهدف. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، وين رايح؟ شنو هدف الحياة؟ شو تريد تصير؟ تريد تصير واحد عادي يدخل المجالس ويشرب شاي ونكت ويطلع سلم على فلان وهذه الحياة؟ لو لا، عندك هدف أكمل وأبعد من ذلك. إذن الهدفية العنصر الأول من عناصر الطموح. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، ما دام هو عنده طموح كل يوم يريد علم جديد، هذا عالم. فإن ظن أنه علم قال كفى خلاص فقد جهل. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يومه فهو مغمون. اللي باكر مثل اليوم، وعقب باكر مثل باكر، وعقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب باشر مثل باشر، هذا مغبون. مغبون يعني خسران، يعني الدقائق تروح عليه، العمر يروح عليه. مين جدك؟ الهدفية هذا العنصر الأول. العنصر الثاني يا إخوان من عناصر الطموح، ألا وهو الثقة بالنفس. ترى الثقة بالنفس غير الغرور. ناس يفكروا الثقة بالنفس يعني شنو؟ مغرور. ده يقول لهم أنا واثق بالنفس، يقولوا مغرور هذا. لا، الثقة بالنفس يختلف عن الغرور. الغرور هو الاستبداد بالرأي، من استبد برأيه هلك. وورد عن علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه ليستفيد من التجارب والخبرات، هذا أعقل الناس. الغرور الاستبداد بالرأي. أما الثقة بالنفس فهي عبارة عن اكتشاف القدرات والطاقات بهدف استثمارها وتفعيلها، وهذا يختلف عن الغرور المذموم. هذا العنصر الثاني من عناصر الشخصية الطامحة. العنصر الثالث يا إخوان، ألا وهو الاستقلال. الشخصية الخانعة التابعة للآخرين ليست شخصية طامحة. الشخصية الطامحة هي التي تعيش تحرر من العوائق والضغوط والموانع. الشخصية الطامحة دائما تتعالى على الموانع والعوائق، وليست شخصية خاضعة ولا خانعة. الشخصية التابعة ليست شخصية طامحة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: احتج لمن شئت تكن أسيرا. إذا ظليت تابع لشخص تصير أسير عنده. احتج لمن شئت تكن أسيرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، وأحسن لمن شئت تكن أميرا. العنصر الرابع الشعور بالمسؤولية. اللي يشعر أنه مسؤول عن عمره هو ليس طموح. اللي يقول أنا الدقائق هذه مسؤول عنها، العمر هذه مسؤول عنه، ليش أضيع في المجالس؟ ليش أضيع في السوالف؟ ليش أضيع في مشاهدة الأفلام التركية؟ الأيام الأفلام التركية لا مسؤولة معش، لا مكان ولا وطن، والأجنحة المنكسرة وسنين الضياع وأوقات فاضية، أوقات فاضية على قصص تخص المجتمع التركي، قصص يعني ليس فيها هدفية واضحة، ليس فيها بناء واضح للمجتمع، وإحنا نضيع أوقاتنا هي. زين؟ الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية عن عمره، يشعر بالمسؤولية عن وقته، يشعر بالمسؤولية عن الدقائق التي يعيشها، هو الإنسان الطموح. لذلك أبو ذر جاء إلى النبي محمد قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. أنا أغتنم الفرصة، أنت مشغول عن هذه الدقائق. وورد عنه صلى الله عليه وآله: الليل والنهار يعملان فيه، فاعمل فيهما ويأخذان منك فخذ منهما. أنت مسؤول عن هذه الدقائق. إذن هذه العناصر الأربعة إذا اجتمعت في إنسان كان شخصية طامحة، شخصية طموحة. نجي إلى السؤال الثالث: ما هي عوامل الطموح؟ علماء الاجتماع ركزوا على عوامل ثلاثة، هي أكثر عوامل ثلاثة يركز عليها. العامل الأول التعلم. الشخص المتعلم يمكن أن أصير طموح، الشخص غير المتعلم يصعب عليه الطموح. لماذا؟ لأن العلم يفتح أبواب ويوضع أمامك خيارات ويوضع أمامك مساحات مختلفة، لذلك طموحك هو الذي يدفعك لاختيار حقل أو مساحة أو مجال دون المجالات الأخرى. إذن التعلم عامل يبعث على الطموح. العامل الآخر ثقافة الأسرة. إذا أنا أعيش في أسرة منفتحة، ما معنى أسرة منفتحة؟ يعني أسرة مواكبة للحضارة، أسرة تراقب الحضارة، تراقب الإنجازات في عالم الحضارة، تراقب المتغيرات. الأسرة التي تراقب الإنجازات، تراقب المتغيرات، تراقب مسيرة الحضارة، أسرة تبعث أبناءها على الطموح لمواصلة هذه الإنجازات والمتغيرات. أما إذا كانت الأسرة روتينية بعيدة عن الإنجازات، زين ما تدري وش قاعد يصير في الدنيا، ما تدري، يصعب على ابنها أن يكون شخصية طموحا. العامل الثالث، المستوى المعيشي والمهني للأسرة. أكو ناس يظنوا أنك إذا تعيش في أسرة غنية تصير إنسان طموح. ليش؟ لأن الأسرة الغنية توفر لك فرصة التعليم ومواصلة الدراسة، فبالتالي تتحقق عندك طموح. أما لو عشت في أسرة فقيرة، لا، ما عندك فرصة تعليم، ما يصير عندك طموح. والحال أن هذا التوهم شنو؟ غير صحيح أبدا. شيركون أحد علماء الاجتماع قام بدراسات ميدانية على المجتمع الأمريكي والأوروبي، توصل بالنتيجة أغلب المبدعين والشخصيات الطموح التي أبدعت إنجازات هائلة هم من أسر فقيرة أو أسر متوسطة. اللي يعيش في أسرة غنية ربما تطغى عليه روح الترف وبحبوحة العيش فلا يفكر في الإنجاز. أما الذي يعيش في أسرة متوسطة أو فقيرة ويقارن بين أسرته والأسر الأخرى ويقارن بين مجتمعه والمجتمعات الأخرى، تتحقق لديه دافعية الإنجاز وروح الطموح. احنا إذا بنضرب مثل، قد واحد يقول نضرب مثل بأديسون مثلا، أديسون طلع من أسرة فقيرة، وأديسون مو بس كهرباء اخترع، اخترع عشرات الاختراعات مو فقط الكهرباء، إنسان أبدع وأنجز وكان شخصية طموحا من أسرة فقيرة. لكن احنا نقول لا، أمثلتنا مراجعنا، ترى مراجعنا خير مثل على الشخصية طموح. مراجعنا أناس طامحون، إذا تراجع تقرأ سيرة مراجعنا أغلبهم من أسر فقيرة، لكن بطموحهم، بقوة إرادتهم، بمثابرتهم، بصبرهم، وصلوا إلى قمة العلم والمعرفة، ووصلوا إلى دست ومنصب المرجعية. نلاحظ مثلا سيدنا الخوئي قدس سره، سيد الخوئي انحدر من أسرة فقيرة، ولكن السيد الخوئي لأنه صاحب إرادة، صاحب طموح، استطاع أن يكون عالم متضلع في عدة علوم، موسوعي كان في علم التفسير، علم الرجال، علم الفقه، علم الأصول، متطلع في مجموعة من العلوم. الإمام الخميني قدس سره، لأنه شخصية طموح، شخصية صاحب إرادة حديدية، استطاع أن في مجال العلم أن يصبح فقيها أصوليا من الدرجة الأولى، وفي مجال العمل أن يفجر ثورة لم يسبق إليها أحد قبله. طموح. الإمام محمد باقر الصدر في الثلاثينات وش قد عاش؟ عاش 50 سنة، لكنه وفي الثلاثينات من عمره استطاع أن يبتكر ويبدع نظريات في الاقتصاد الإسلامي، في الفلسفة، في الفقه، في الأصول، كل ذلك لطموحه وقدرته وإرادته الصامدة، وقد جاء من أسرة فقيرة وكان يتيما. إذن مثلنا في الطموح مراجعنا. وقد اهتمت النصوص الشريفة بتربية روح الطموح. يا إخوان، فلنربي أبناءنا على الطموح، فلنربي أطفالنا على الطموح، فلنربي شبابنا على الطموح. الإسلام اهتم بتربية روح الطموح من خلال محاربته إلى عناوين ثلاثة أذكر لك. الإسلام ركز على محاربة هذه العناوين. العنوان الأول الكسل. إذا شفت طفلك كسلان حاول أن تجدد نشاطه، تعطيه قصة، تجلس إياه أمام التلفزيون تشاهدية برنامج مفيد، تطلع وياه مكان مهتم مجلس حتى يكتسب خبرة. لا تدع الكسل يصل إليه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. العنوان الثاني الفراغ. الفراغ وما أدراك ما الفراغ، يجر إلي مفسدة. إذا تجي أيام الإجازة شوف أبنائنا يا نايم يا سهران ويا الشباب إلى الصبح، زين، لأنه يقضي وقته في التلفاز أو على النت. فراغ، فراغ قاتل، فراغ يجر إلى المفسدة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يبغض العبد الفارغ. وورد عن الإمام علي عليه السلام: ما فرغ العبد ساعة من يومه قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. حاول أن تملأ الفراغ بأي عمل، عمل عبادي، عمل ثقافي، عمل خيري اجتماعي، املأ فراغك، لا يكون فراغك حسرة عليك يوم القيامة. العنوان الثالث اللهو. اللهو يعني تشتغل بالقضايا الثانوية عن القضايا الأساسية. بدل ما تروح المأتم هذا محرم تستمع إلى محاضرة مفيدة، تجلس بالبيت شنه تسمع العزاء. زين، العزاء تسمع في كل وقت، مو إلا هذا الوقت. انت حاول أن تطور حياتك له. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لمشغول عن اللعب. المؤمن ما عنده وقت يلعب، وقت مملوء بالثقافة، بالعمل، بالعطاء. وورد عنه صلى الله عليه وآله: كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث: تأديبه فرسه، رميه عن قوسه يعني رياضة يمارسها، خلوته بأهله. إذن الإسلام حارب معوقات علو الهمة ومعوقات الطموح. نجي الآن إلى المحور الأخير، أتعرض باختصار. صلوا على محمد وآله. نحن يا إخوان، هناك طموح فرد وهناك طموح أمة. طموح الفرد، مع الأسف مجتمعاتنا تفتقر إلى الطموح. روح الطموح عندنا روح ضعيفة ضئيلة، على المستوى الأكاديمي، على المستوى الأدبي، على المستوى الحوزوي. الآن أذكر لك أمثلة. على المستوى الأكاديمي كثير من شبابنا، اسأل شباب الثانوية، اسأل شباب الجامعة، كثير من شبابنا يائس، يعيش إحباط، لا يمتلك طموح، يقول أنا يهم أحصل شهادة حتى أدبر لي عمل. سوي تقول لي خلي يصير عندك طموح واصل الدراسة، يصير عندك ماجستير دكتوراه، يقول لك ما في فرص عمل، شو الفائدة من الشهادة؟ أحصل شهادة دكتوراه وما في فرص عمل، شو الفائدة من الشهادة؟ كأنما الهدف من الحياة هو المال. مدام شهادة الدكتوراه ما تجيب لي أموال، مدام شهادة الماجستير ما تجيب لي أموال، المقدار اللي باحصله من المال يحصل حتى بأي شهادة عادية، فليش أتعب نفسي أنا؟ طموح ما عنده، هدفه أن يحصل على ثروة ينفق بها على نفسه وعياله فقط. يا أخي، أولا العلم كمال، العلم في حد ذاته كمال، حتى ولو لم تحصل على مال أو عمل العلم كمال. حاول أن تترقى في درجات العلم في أي مجال، في أي اختصاص. ثانيا، نحن متقوقعون في محيط ضيق، إذا ما في أعمال في بلدنا فرص العمل قليلة، إذن يعني ما في حياة، ما في طموح. لا، فنصير نظرنا أبعد، خل ننطلق إلى مجتمعات أخرى، خل ننطلق إلى بلدان أخرى حيث تتوفر فرص العمل وتتوفر فرص نبرز فيها كفاءتنا وطاقتنا وقوتنا وإرادتنا. لماذا التقوقع؟ القرآن الكريم يقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فما عندك عذر أمام تلبية طموحك أبدا. هذا على المستوى الأكاديمي. تجي على المستوى الأدبي، ما شاء الله مناطقنا قطيف، أحساء، بحرين، فيها شعر، فيها أدب راقي، لكن كثير من أدبائنا لا يمتلك طموحا. لا يمكنك أن تكون رقما في عالم الأدب حتى يكون لك طموح، لا يمكنك أن تكون رقما في عالم الأدب حتى توسع من ثقافتك الأدبية. تعلم اللغة الإنجليزية حتى تطلع على الأدب الإنجليزي، تعلم اللغة الفارسية حتى تطلع على الأدب الفارسي. إذا صارت ثقافتك الأدبية موسعة كنت رقما في عالم الأدب وحكما في عالم الشعر. تعال على المستوى الحوزوي، كثير من أخواننا وأبنائنا يروح الحوزة يقعد 5 سنوات يرجع يقعد في البلد، أو يروح 10 سنوات يرجع يقعد في البلد. طيب إذا رجع وقعد في البلد انتهى الطموح. صحيح البلد تحتاج إلى موجهين، مبلغين، مرشدين، معلمين، لكن البلد أيضا تحتاج إلى فقهاء، تحتاج إلى أرقام عالية في الفقه، تحتاج إلى أرقام عالية في العلم الحوزوي. لماذا ليس عندنا طموح نحو ذلك؟ والوصول إلى الأرقام العالية يحتاج إلى طموح، مواصلة، مثابرة، صبر، إرادة قوية. نحن نفتقر إلى الطموح، طموح الفرد في كثير من المجالات، مع أنه ورد عن الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته. الرجل وش؟ كيف تميزه؟ كيف تضع الميزان؟ على قدر همته وقدر طموحه. نجي إلى طموح الأمة. الأمة ينبغي أن تكون أمة طموحا أيضا، كما أن الفرد طموح فالأمة طموح. الأمة الطموح هي التي تعنى بطاقات أبنائها وبقدراتهم. أضرب لك مثالين من مجتمعنا. مثال الأول: شبابنا يائس، محبط، ما عنده طموح. هل لدينا مؤسسات تربي شبابنا على الطموح؟ مجتمعنا يحتاج أن يكون مجتمعا مؤسساتيا يعنى بهذه الأمور. شباب الثانوية هل يدخلون دورة ثقافية تأهيلية تربي فيهم روح الطموح، تفتح أمامهم البدائل المختلفة. ليس الأمر كذلك. مثال آخر أضرب لك، المتقاعدين عندنا، قد متقاعدين كثير، هناك عمره 40 سنة 50 سنة ياخذ شنو تقاعد مبكر، إلى ويش؟ قال لك أبغى أرتاح شوية. عمرك 40 سنة 50 سنة أنت في وقت العطاء، يقول لك لا أبغى أرتاح. طيب إذا يبغى يرتاح يعني هذا يظل بس مرتاح قاعد ببيته؟ هيصير. نحن نحتاج إلى مؤسسات تلتفت لهؤلاء المتقاعدين، تلتفت إلى الطبقة المتقاعدة، تحاول أن تحركهم، تحاول أن تشغل وقتهم، تحاول أن تفتح لهم أبواب عمل، أبواب جهد، حتى يتحول إلى طاقة فاعلة متجددة. لجأنا الأهلية، جمعياتنا الخيرية تستفيد من هالطاقة هذه في سبيل تحريكها وتجديد نشاطها. ونتعلم الطموح من مدرسة كربلاء. كربلاء مدرسة للطموح، الأنموذج الرائع للطموح في كربلاء حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر كان طموحه أن يحصل على الشهادة، خاض حروب طاحنة حربا بعد حرب وهو مصر على هدف الشهادة. حبيب بن مظاهر فاق 70 من عمره، لكن لأنه شخصية طموح أصر على أن يصل إلى هدفه وهو الشهادة حتى وإن بلغ هذا العمر. عادة كبير السن ما عنده طموح، لكن حبيب بن مظاهر شخصية يتفجر منها الطموح، يعلم شبابنا وأبناءنا الطموح. حبيب بن مظاهر خاض الجمل، خاض النهروان، خاض صفين، وما حصل على الشهادة وطموحه الشهادة، إلى أن أقبل للإمام علي قال: يا أمير المؤمنين، وعدتني بالشهادة فلم أجدها، متى أحصل أنا على طموحي؟ قال: ستنال الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هذا؟ قال: هو أبو عبد الله الحسين. الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. وظل حبيب بن مظاهر يتوق لذلك اليوم الذي يطمح إليه منذ أن كان شابا، وهو يوم الشهادة. يوم من الأيام هو جالس مع زوجته أم القاسم، قالت: حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا. شو رأيت يا أم القاسم؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء في مقدمتهن امرأة معصبة بالسواد، حزينة كئيبة. إيه، انت عرفتها بعد هذه المرأة منه؟ هذه الأيام هي أيام، ما هي هالأيام جالسة في المعزة، جالسة في المصاب، يا صاحبة المصيبة والعزاء، من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. سلمت عليها، قبلت يدها: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب. قالت: أبلغي حبيب عني السلام. ترى سلام الزهرة غالي، سلام الزهرة غالي ثمينها. أبلغي حبيب عني السلام وقولي له: أما آن أن يخطب شيبته من دم راسه. عجيب، قالت ليش أم القاسم الجبيل؟ قالت: بلى. قال: إن صدقت رؤياك سيأتيني رسول الحسين. ما هي إلا ساعات وإذا الباب يطرق، خرج حبيب رجل واقف: أنا رسول الحسين. وهذا كتاب من عند الحسين، أخذ حديد، شوف الاحترام، وضع الكتاب على رأسه وفتح الكتاب وقبل لأنه خط الحسين. وإذا بالكتاب إلى الفقيه حبيب ابن مظاهر الأسدي: أما بعد فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا في كربلاء، فإنه لا ناصر لنا ولا معين. وإذا بحبيب يصرخ: لبيك لبيك أبا عبد الله. قال لعبده: خذ الفرس اخرج خارج الكوفة انتظرني حتى آتيك. خرج العبد بالفرس، تأخر حبيب، أبطأ عليه، وإذا بالعبد يخاطب فرسه: أيها الفرس، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. سمع حبيب كلامه، توجه نحو كربلاء، نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء. حتى العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف أمية مصرون على قتالك. وصل حبيب، صعد على فرسه، قال: أيها العبد، اذهب اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: لا لا لا، رجلي برجلك سيدي، لا أذهب إلا معك. لماذا؟ قال: أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الشهيد أبي عبد الله. أخذه حبيب معه، وصل إلى كربلاء. يقول ملا عطية: وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكرب، ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكرب، على عباس البطل واولاد اخوه يستقبل. مرحبا يقل للشهيد زينب، تقل له وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايه. جاه من زينب سلامه مدمع بالحال سال، واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك الاطفال. قال: يا وسفة يا زينب، تركبين على الجبال، حيتي بحسن تحية وسر قلبها بنخوه. وصل الى كربلاء، تقلد الراية، قال: ابا عبد الله، اذن لي ان اسلم على العقيلة زينب. قال: مرخوص، مأذون. وصل إلى خيمة العقيلة، وقف متأدبا: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء، عليك السلام، من المسلم؟ قال: أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. انت حبيب؟ بل انا حبيب. حبيب حبيب، اوصيك بوصية امي فاطمة الزهرة. شنو وصية الزهرة؟ كلنا فداء للزهرة. قولي: اوصيك حبيب بنصرة الغريب ابي عبد الله. سمعا وطاع سيدتي. والله يا بن بنت النبي لا قطع بالسيف والخطي وبالنار احرقوا وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروا 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلهم في دالك، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك. عظم الله أجوركم، برز إلى المعركة، قاتل بين يدي الحسين، خر صريعا على الثرى ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله. خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت. وجاب راسه ويا الروس، قطع راسه وجاب ويا الروس إلى الكوفة. لما وصل راسه إلى الكوفة طلع طفل، هو ولده القاسم، طلع طفل من الدار وصار يمشي ويا الناس، شاف رأسا أريحيا قام يمشي ويا الراس، حامل الراس يقول له بابا ابتعد عنا، ايها الطفل ابتعد عن الرؤوس. قال له ابدا لا ابتعد، اريد ان اسألك سؤالا. طفل وابو غايم وما رجع ويدور عن ابوه، عنده احساس مريب. قال ايها الحامل للراس اخبرني، رأس من هذا؟ منذ رأيته تقطع قلبي، منذ رأيته ارتاب قلبي. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أعرف، أبي غائب عني مسافر. قال هذا رأس حبيب ابن مظاهر، وإذا بالطفل يضرب على رأسه ويصرخ وأبتا. يا بكل ما قلت لامي تقول اسري، ابوك غايب بالتجارة يشتري، وي رايح يجي لك يعاني بالشراء والبيت، راسك لقينا والجسد يا والدي. وجاوب حبيب مدمعه من مقلته، هذه التجارة ما شفت في جملتي، يا بعت شريت بمهجتي في محبتي مايا، وكلنا يا نور العين فدوى حق بوسك، وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على حوايا، دير البصر عاين يتام حسين وطفايا، شوف اللي بيبان الاعادي يسحب اغلايا. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين اسر وسبا. يا الله، اللهم بحق أنصار الحسين تقبل عزاءنا وأعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسلمها الصلاة.